إلى نار عديدة فجارت جارت والنار جارت والنار السيدة مقنع رحمه الله يجيل عبد الله نحلة كان مقنع إذا تكلم من الدنيا شغل لأرض من جنبه لا تجمع إذا تكلم من الدنيا الدالة لأن نحن خمسة ريال قال بعض تسجدها ريالة ورد الباب قال مقنع قال جمعه الله مقنع قال جمعه الله تسجد هذا يا سيدي الريالة يا سيدي طيبة حتى أن التلميذ حتى سيدنا محمد مسعود المهاجر أخذ منه أصل عظيم وبعد فتح الله لفتح كبير سيدنا الترميذ حتى سيدنا مقنع قال يقول لك الجبائل في الجولة يحفروا في هذا وادي جبل غير يحفروا جبل غير وهكذا منحة من الله سبحانه وتعالى كرامة الإخلاص روح العمل الإخلاص والمدفوت الميتة وجروح الخلق الفساد تلقى ما خطيته كيف من المساجد القاسم لو اعتكف ومن رأى سار اعتكف ودخل الخوف في مسجد قاسم فما رأى إلا الطير يعني طير ونزل الأمن على قلبه وأخبرني بلسان في هذا المسألة كان به مسجد قاسم ما حد يدخل فينا ما بارك بليل وهو ترجكا عن يوم هذا لكن أول يوم عندما دخله وأدمر الليل أدرك الوقت كأن شيء أي بدل ثياب من فوق جسمه ما سمعت ما رأى إلا اثنين دخلنا الجامعة يكفي غيره قال وانبسطين بصار دخل الأمن على جميع جسده كأنهما ملكان إيه ملكان محدد منهم ملكان سواء ودخل الأمن قال سيدنا محمد مسعود يهتم في طلبة العلم يهتم في طاعة الله وإلى حد خالف عودك يقول لك اترك كذا وكذا ولم يتركه ويجيب بها العلوم العاجلة من يعني الأخيار طمر من الزن فوقه ولا تحسين يغطيه إلا بلحافه لحافه وزعاده هذا في يوم الدلسلع نعم نرضي كذا نعم خلعه هذا ليه غير لأنه الشيخ حاجه الشيخ سيدنا مقنع المقنع أي قدرة إذا تكلم من الدنيا شغل الأرض من خالق جميع هذا السبب تربية ربانية تربية من الله سبحانه وتعالى مش تربية مخلوق تربية من رب العالمين وما ينال هذا التربية إلا بعد عبادة كبيرة وصوم كثير وصدقات كثيرة وبعد يصير هو من هذا المنح ما يتيها الباري من أول واحدة زيت قد يدي الله قصة الأنبياء وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين يدي الكثير لنا المؤلف رحمه الله قال وغير من هو عليهم استطاعة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا مستطاعة الخالدة من الاجتهاد بالتجرد إلى تلك الدرجة الرفيعة فلتكن همته متعلقة بها حتى أن يغفر بها قبل موته فيسعد بالغلوة يبدأ يحسن التحمل التجمل باللباس ما يتحمل التجمل باللباس هاي يحسن الضحايا التجمل باللباس إذا كانت التبذل حبوب الرتبة لا بعد في أيام مع الكابوس إما عيد إلا جمعة الحسن البصري وآتينا العابد جاب آتينا العابد علي بن الحسين فوق ملابس عجيبة الحسن البصري وحوار الإمام علي بن أبي طالب وهو ابنته أنعم النظر في زين العابد لعلي بن الحسين أنعم النظر وهو ظهر قدم سبب استفراء وقلب تتبعيته قال له حل بس سبب الله كسراء وقلب قلب عيسى بن مريم لأنه في أحد بني أمية استهونوا به قال هكذا وقد يحسن التجمل بالبلاد إذا كانت التبدل هبوط رتبة عند ناس يعني غويا يقولوا هذا كذا هذا بخير هذا كذا يقول في معنى يا بعد إذا تجمل عنده من بس عند العلم ما في سيرة أمثاله في زمانه ومكانه، سيرة أمثاله في مكانه وزمانه. إذا كانت التبدل في بوح رتبة عالي عليه العربي عليه متعالية، والتداف قدرة ودرجة تقل بأمر ديني كفاء سواء كثير حتى الإمام بعد يسموه يقولوا هذا هذا الإمام هذا مخلات هذا بخيل هذا ما هو لا بعد مع الثابون إيه ومن له رتبة دينية ولهذا جاءتوا لنفس الحرب ويقضب لحياته في السواء جائزة لأنه ما هو لكن انتفاق الأجل أي الأعداء ومن له رتبة دينية يقول ذلك وهما فيه يحتجروا يحتجروا بعد المسلمين ما يفعل لا يبدو نفسه أصبر حال مشروطا إطراء النية إنما الأعماء بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ويخل إن حتى خلى المزي الموسيقى للإرهاب إطراء النية ومجاهدة النفس على الفخ والتبكر في غير موضع وهو حال قتال الكفار والبغاء أبو جدامة كان أصابه أو براءته أمرا ويتبخر في المسجد قال النبي إن هذا مسجد يبغضها الله إلا في هذا الموطن في موطن الحر ما عليك تبخر يا أبا جدامة والبس ما شئت يا أبا جدامة لأنه يتبخر على أعداء الله في هذا الموطن أجاز لها النبي رحم الله رعانا أراهم من نفسكم والتبكر في غير موضع وهو حال قتال الكفار لا بعد إذا أتبكر في حال قتال الكفار مرج عليه والبغاء لا غير وأن يكون ذلك خالقا لوجه الله ما فعلت لقبول الدنيا ووجه إنما فعله لنية مستضحة وهو حال قتال الكفار والبغاء لا غير وأن يكون ذلك خالقا لوجه الله سبحانه وأن لم يخشى سقوط المرتبة فاستمتع الله أما إذا لم يخشى سقوط مرتبة ولا شيء يلبس لباس البذلة إلا يوم الجمعة لا يلبس خير لباسكم البيع تجملوا به أحياءكم وجملوا به موتاكم نظافة النظافة اللي حطها الله نسيجي فالثياب النظيفة الظاهر بس قال إذا ما يخشى من سقوط مرتبة ولا شيء هل أحسن منها أن الإنسان لا يتبخر بالملابس أبدا ويلبس ثياب البذلة مثلنا وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ثيابه مستفحة فكان أمارها وجدها بنا أنفع النظافة هي من الإيمان النظافة لا بد منها خذوا دينا فسام عند كل مسجد إسراء الصلاة في كثير الدلال نعم لا كثير أصلى أبي بيجي على الصويت وغيره إذا قلت يخذي للملابس عمل وحده والصلاة وغيرها والتجمل بين الناس وحده وهو حال قتال الكفار والبغاة لا غير وأن يكون ذلك خالصا لوجه الله سبحانه وإن لم يخشى سقوط المرتبة فتحرك أولاد السلامة من خطر الجهاد لأنه لا بد الإنسان يجاهد نفسه يجاهد نفسه حتى تكون أعمال السنة خالصا لوجه الله للنفس كما كان عليه النبي قل والله عليه وسلم والوصي أن يقول والله لقد ركعت مجرعتي حتى استحييت من راجعها الإمام علي يقول والله لقد ركعت مجرعتي حتى استحييت من راجعها يقول لا نحن سيدا هذه كلنا مع كثرة الصناعات وغيرها ما لنا شيء مسؤولين كلنا كلهم حتى الفريق ما عليش يجي ما وصلنا إلى هذه الدرجة يقول الإمام علي سواء في يكلل به النفس ويستجيب به المؤمنون إن الدنيا والآخرة يخطئها القلب يخطئها القلب ويكلل النفس ويستجيب به المؤمنون إن الدنيا والآخرة والمثاني سواء وهما بمنزلة المشرق والمغرب وماشي بينهما كلما درب من واحد بعد من الآخر وهما بعد غرتان والوصي رضوان الله عليه والهادي يحيى بن الحسين وأمثالهم هذه حلتي وهذه حلتي وحلتي من عتيد صوف النعاج وابتحي مسجدا بطرف همول كرحته الدموع والليل داجي وعنيتي إلى خلوص كتابي هذه بنيتي وهذا علاجي. أين إحنا من الإمام العادل؟ إن يا سيرة علي وإلا فلنا وعلى الدنيا فكل حالة تعامل بمقتضاها والعبرة بالنية والقصد دون الظاهر ما بسبب عند الباري عند الأصل إن النظر الباري إلى القلوب مشو إلى الأجداد ولا إلى الأموال ولا شيء. نظر الباري إلى قلوب عباده من وجد قلب خاشع لله خائف من الله أبقى الذي درجة رفيعة عند الله مش يعني على الملابس ولا على المال ولا على غنى ولا شيء. أما المنافقين وإذا رأيت غمس عزيزك أجسامهم فأنهم وإن يقولوا تسمع لقلبهم كأنهم كذبهم مسندا يحسدون كل صيحة عليهم هم العدوون فاحذرهم قاتلهم الله عما يفكون. وعلى الجملة فكل حالة تعامل بمقتضاها والعبرة بالنية والقصد دون الظاهر. إيه؟ اما التواضع على كل حال رفعا للانسان عند الله. من تواضع لله رفعه الله. فاذا دخل بيته يقول السلام عليكم يسلم على زوجك السلام عليكم ورحمه الله وهكذا الاخلاق الجميله. لا يتعلم الانسان الكبر ابدا الكبر لله سبحانه وتعالى. من جهد في غنياه وتواضع في غير منقصه. نعم ما بالتواضع في منقصه هذا ولكن عندما يدخل بيته يقول لزوجته السلام عليكم ورحمه الله. قال او يضره تركيب يعوده في اول النشاه اول الشباب على الانسان وبعده يتعلم نعم حتى يكون العلماء العقلاء المراجع اول الشباب على الانسان يطير. لكن بعض الطيف يجد يطير يجد الجمل فرد يهدد ابوه يهدد امه هذا في حب وقلب لو ما يقنع كنت ما يعرفه يدينا هذه من المسائل في بعض الشباب يجد الله إلا الفرد يحجل أبوه كيف كما الفرق بين قوله بين حتى الفرد وبين قول الله سبحانه وتعالى ولا تقول لهما أفن ولا تقول لهما أفن ولا تنهرهما كم من أب بدو عادل يحيمن عليه ابنه. هي حينها أين آيات سبحانه وجوارك قال لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا بالشباب بعض الشباب لا يصلي ولا يصوم ولا يحجد أبوه يحجد أمه هم يعني عندما ولادته شلت قلوبهما وضحكوا لضحكته وبكوا لبكائه يوما يترعرع واذا اقترب عدو لسبب اللي اجتاد عليك ابليس فحيث ما تقدر ما تعرف تتكلمي تتكلمك في هذا الشخص اجتاد عليه ابليس. فالانسان يرجع الى اخلاق النبي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه أو ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نهانا إن كان في إجاد أتحت من الجهاد ما بشكل أفضل منه. قال الله النبي يعني والداته يعني حياة أنا سعب وانك أتحت فيه ما يبجع قال الجاعة أتحتهما فما أتحتهما فيهما فجاهد فيهما فجاهد ليس النبي مع أن النبي يحب المجاهدين يدخلهم في صفوف الجهاد يجوز عكيه. لكن هذا سأل عن أبوي أحي الوالدات قال بل كلاهما حي الوالدات قال بل كلاهما الأفضل أم خير قال ارجع ففيهما فجاه هذا يجعل الجهاد. والرجل الذي كان فرحتهما يبجيع قال ارجع إليهما فأبعثهما فما أبسلتهما. يا الحمد لله الشريعة عظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحلينا بالأخلاق العالية وأن يجعلنا نبتدي بالصالحين وأن يعيدنا من أعمال الشيطان الرجيم وأن يجعل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في عز وفي علو وفي رفعة عند المليك المقتدر وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الفاتحة والإخلاص. أثابكم الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كاشف المشكلات ويا عالم السر والخفيات. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات. آمين اللهم آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة والإخلاص. أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 474 هذا النسخ الجديد 474. بسم الله الرحمن الرحيم. آخر الصفحة. ويستدعي من خالص الشكر. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي يشكفوا فإن كفرتم لعجيبا لكم. فالإنسان يشكر الله دائما لأن النعم كبيرة. نعم كبيرة. أصول النعم وفروع النعم. فالأصول خلق الحي وخلق حياته وخلق قدرته وخلق شهوته وخلق عقله وتمكين من المشتهيات. هذا أصول النعم. وأما فروع النعم فلا تحصى. فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وما بكم من نعمة فمن الله. كم نعم كم أسبق علينا من النعم الظاهرة والباطنة. ويستدعي منه خالص الشكر وقد يحل به تركه في عبادته ووظائف دينه. وكل ينظر في حاله فلا يقبل عن مثل هذه الاعتبارات مع خلوص النية وترجيع المصلحة الموصلة إلى رضا الله تعالى. قال ومنها ما يرجع إلى الأشخاص فالوابقون على هذا حكمهم ما تقدم من أول الوظائف. والزائد يكرم بكل ما أمكن إكرامه على حسب ما يليق بحاله ويوافق الشريعة الغراء والمريد للوجود لدى الإمام أو نحوه للإعانة يختبر حاله حتى يعلم أن سعيه موافق لمراد الله تعالى وأنه ممن يحسن لما يليق به من الإعانة. ثم يعلم ما جهله مما يليق به ويجب عليه. ثم يدخل في الجملة يعني في جملة الأعوان والإخوة بعد أن يختبر. ثم لا يسمع فيه جول أشكاله إلا بعد امتحان واختبار وتعان وتعنن. لأن الإنسان لا يكون يعني سارع إذا جاء دائم قال فلان كيف وكيف يسلم في أرضه الشيء لا يستطيع لو ما تتأمل. لأن الله تعالى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا دوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالإنسان إذا كان له شأن أو شيء إذا إنسان يسلب عليه فلان كيف وكيف لا تخطط أبدا. أول ما يكون اتحف الحقيقة لأن بعض الظن إيه يقول الله تعالى إن بعض الظن إيه كما من إنسان لو معه أصدقاء وأعداء وقد يجي عدو يقرر عليك أن فلان كيف وكيف وكيف لا يحص. فحصل في ظنك أنها كما قال القائل إلا بعد بحثين بعد ما جبحث وجدت أنها هذا عجل براءة جنة. هذا إذا جاء إنسان واسي من المشاة يقول لك فلان كيف وكيف وكيف لا لا تأنى سواء. وهذا كلام الإمام علي باعتبار الغالب إذا بتفسد الزمان كله. فأنت لا تنخدع من أول سنة من أول كلام تنخدع فتبحث. فإذا بحث وعرفت أن الحديدة كما يباع وأما يعني من أول وهدة أنك تظن ظن سوء الآية الكريمة إنما الظن وضابط الجميع أن لا يشتغل العبد بشيء وهو يدل على أفضل منه مما هو ولي البعاد. إذا كنت حابس مهذب لديه فلا تفعل إلا الذي ينبعث بالاشتغال من أجنى مع القدرة على ما هو أفضل من ترك الاشتغال على ما هو أفضل من ترك الاشتغال بالأهم وهو مناجم للسواء. مثلا أنت في نفسك وعدك سبع وجمع السيد سواء زراعة أفعل بالزراعة وأفعل بالزراعة وأنت متمثل معك ذهن باهر بالماء جلسة والعلوم أحسن لك هذا يضيف حتى العلم أحسن لك من الزراعة. الزراعة إن شاء الله يضمها غيرك وهكذا الإنسان ما هو الأرجى لك عند الله يفعلك. فإذا كان عندك أهلية وذهن باهر وأنت زراعة وتطلب في العلوم وأفضل لك ما تشتغل لك في الحانوت من شبابك من أول شبابك لا تشتغل بحارس ولا شيء الحبائب فيه إن فتحة كبير ولكن نصيحة لك يجب لك صاحب الساعة أن تشتغل ما هو الأزكى والأكرم اسلك فيه اسلك فيه ما هو الأحسن والأكرم مثال موعد الشباب تشتغل نفسك عند الميزان وتتعب نفسك اسلك فيه ما هو أكره لأن الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء لهم مزية كبيرة وكذلك يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وبيقول اكثر ما هو الأحسن. فأما إذا كنت في نفسك مشغول سواء معك التكالي هو لا بأس إذا سألت سويت لك حامل لأجل ما تعب أجاربك لا بأس. وأما إذا أنت مستطيع للهجرة وتتغيب الجرأة وتخارج مطبطنك وتطلب الهجرة وتطلب العلم الإمام الشافعي مع جلالة قدره بجلالة علمه قال لا بد من صدعة وإن طال السفر وما نكتب القاضي إلى هجرة الطبر وقضى قصد القاضي إسحاق الطبري من موت خرج من موت وقال لا بد من صدعة وإن طال السفر ونكتب القاضي إلى هجرة الطبر لعجل يطلب العلم سرها مع أن نعش مشايخ كثير فيه يعني مشايخ الذي أخذ عنهم العلم. فهذه نصيحة إن الإنسان لا يغرس نفسه في شيء وأهليته أقوم بما هو أحسن ولكن يشتغل ما هو الأحسن ويشرك فيه ولا يبارك شيئا من الدنيا الدنيا بل ها يجب الاشتغال بالأدنى مع القدرة على ما هو أفضل من ترك الاشتغال بالأهم وهو منادق للصواب عقلا وشرعا ولا يبارك شيئا من الدنيا الدنيا وهو يمكنه الصبر عنه. أي معنى لا يشتغل بشيء من الدنيا الدنيا يجمع على تجمع وتمنع وتفعل لا يسموك كثرة يغني عنه كثرة ومن الماء اكتفاء بالوسل لا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المدابر لا تشتغل معك ما يكفيك من أصبح آمنا في كربه دين في بدنه ودين في طريقه ودين في بيته من أصبح آمنا في كربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما انجت له الدنيا بحذافيرها. لا تجمع إلى الدنيا وتجمع الدنيا وأنت قادر يكفيك الجليل يكفيك الجليل الجليل خير من الكثير. ولا يبارك شيئا من الدنيا الدليلة وهو يمكنه الصبر عنه يعني فلا يستغل بشيء من الدنيا إلا ما لا بد له منه لا بد له منه لأن ما زاد عليه فالاستغلال به مذموم بباطل من أعمال الآخرة التي هي الأهم وشغلته بما لعنه الله. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والى وعالما ومتعلما هكذا حديث وشغله بما لعنه الله ورسوله من الدنيا المذمومة الخبيثة الشاغلة عن الله تعالى، لأن العبد ما خلق إلا لعبادة ربه جل وعلا إلا ما لا بد له منه. نسأل الله تعالى أن يبلغنا هذا نصيحة ينصحنا المؤلف القاضي محمد بن سواء الغش بن المطهر الغش صارع كنز الرشاء للإمام عز الدين بن الحسن، ينصحنا نصيحة إن لا تكاثر في الدنيا، ألهاكم التكاثر، لا تلهم عند التكاثر ما دام لا تبكي مع الشيء، لأن المدح الكبير هو في الآخرة الذي مدح الله الآخرة، وأما الدنيا هو ذمها، لأن يجدون الحياة في الدنيا إلا متاع الغرور، ويقول ما عندكم ينفاد وما عند الله لا، ويقول سبحانه وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أدرك الباري الذي عليه. بل إننا أن الدنيا ما هي فيه هذا عقابي محمد بن المطهر الغش لأجل الخالق من أسهام الخاتمة من الأخبار المأثورة والأحاديث المشهورة في الإخلاص الذي هو أساس الدين وعمدة المنتجين أيام الله الدين الخالق ما ينفع عمل بغير إخلاص ما يجب عمل بغير إخلاص ما ينفع ما ينفع أبدا لا بد يخلص عمل لله الواحد القهار الذي خلق العالم ما من جنة إلا وذكر الخلق العظيم خلق الباري هذا صورة كذا وهذا صورة كذا وهذه بحياة دخل وهذه أنثى وهذه معنى سواء الحيوانات التي خلق في كل بلدة سبحانه ما حد يقدر أبدا يثني على الله سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك خلق برد وبحر وخلق النامية هذا النامية الأشجار والثمار الذي خلقها كم خلق من الجمال كم خلق سواء من نعم الذي لك أعضاء العالم سواء كان من بني آدم أو غيرهم نعم فائدة من جود الله وكرمه. ومع هذا يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد وضربني سألني كل إنسان مسألته وأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص مني فيه إلا كما ينقص المخلط إذا تلح. وبل العالم كله سألوا يعني سواء العالم إنس وجن كل واحد يتمنى على الله أنت تمنيت مثل سمعة يعطيك مثل سمعة وآخر أتمنى مثل نفس وأعضى كل واحد مسألته ما ينقص من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إلى الصلبة. أعجل الناس محمد ما كان عجل منك رجل النبي فوق حصير لو ما أثر رجل يساعده قالوا يا رسول الله لو أتخذنا لك وضاء يعني يسوي لك فرق يسوي لك فرق كنت ترجع كالمالي والدنيا ما أنا يعني أنا ما أنا من الدنيا إلا كما يركب الإنسان يتفضل شجرة جليلة يطلق الشجرة هذا الدنيا هكذا. وقال أيضا ما الدنيا إلا مثل ما يغمس أحدكم أسمعه في اليد ربع مثل الدنيا كلها بهذا المثل ما يعني سكنة في الدنيا ويعني الدنيا حركات في الدنيا إلا مثل ما يغبط الإنسان أصبعه البحر أين البحر كلام كبير فالموت حتى الباري كبير إلا إحنا جهلة إحنا جهلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جهلنا كبير ما يقدر أبدا نذكر الباري وما قدر الله حتى بدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه في مثل لنا تقوي بعظمة الخالق وعظمة سواء عظمة كبيرة ما تقدر تذكرها بعقلك أبدا. فعليك يا ابن آدم أنك تقدر ما هو الأحسن فعلته بالإخلاص والعمل القليل مع الإخلاص نافع والعمل الكثير مع عدم الإخلاص ما ينفع. الجسم الثالث من أجسام الخاتمة من الأخبار المأثورة والأحاديث المشهورة في الإخلاص الذي هو أساس الدين وعمدة المتدين وصلاة كل عمل. ما روي عنه صلى الله عليه وسلم الناس كلهم حلفاء، كلهم النوت، كلنا كلنا لابدنا هلك من النموت، لابد من النوت حلفاء إلا العالم، يعني الأكثر أن الجهل والجهل إنهم معناتهم منقصين قوي، فالحلفاء إلا العالم.